ثم قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة، مع كونه نبأ بما قدم وأخر في الكتاب الذي سجل عليه ودفع إليه، أيضا تشهد عليه أعضاؤه وجلده. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي آية وعلامة، وذلك حينما يختم على فيه وتتكلم يده ورجله وجلده بما كان يعمل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فمع أنه يعطى هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، سجلته عليه الملائكة الحفظة، أيضا نفسه تشهد عليه، جسمه يشهد عليه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي بينة، بينة بشهود أعضائه عليه. ولو ألقى معاذيره، لو أراد أن يعتذر يوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذروا، هو وقت اعتذار هذا، ولا ينفع الاعتذار ولا عذر له، لا عذر له. فلو اعتذر شهدت عليه أعضاؤه وجلده، فلا ينفعه الاعتذار ولو ألقى معاذيره. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل عند نزول الوحي عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يشتد به الأمر ويستعجل في قراءة القرآن الذي يلقيه عليه جبريل، يخشى أن ينساه، يخشى أنه ينساه، فيحرك لسانه وشفتيه قبل أن ينهي جبريل عليه السلام القراءة عليه، يخشى أنه ينساه. الله تعهد له بأن يحفظ عليه هذا القرآن، ولا يحتاج إلى أنه يكلف نفسه في هذه الكلفة والحفظ. لا تحرك به، أي بالقرآن، وقت نزوله عليك بواسطة جبريل عليه السلام، لا تحرك به لسانك لتعجل به، كما قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، بل استمع إلى جبريل، استمع له حتى ينهي ما جاء به براحة وطمانينة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه، لا تخاف أنه يضيع منه شيء، حينما تستعجل لا تخاف أنه يضيع منه شيء. إن علينا جمعه في صدرك، جمعه في صدرك، ولا يضيع منه شيء. وقرآنه كذلك نيسر عليك قراءته بدون عجلة، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل عليه السلام، قرأه عليك، فاتبع قرآنه، اتبع قرآن جبريل عليه السلام. هذا إرشاد من الله لرسوله عند نزول الوحي، كيف يستقبل الوحي. تعهد الله له بجمعه في صدره، وتعهد الله له بأن يسهل عليه قراءته، وأمره أن يصغي إلى جبريل حتى ينهي ما نزل به من القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، تفسيره وبيان أحكامه، سنبينه لك بالوحي الثاني وهو السنة النبوية. ثم إن علينا بيانه، أي تفسيره وتوضيحه لك. تعهد الله له بهذه الأمور، ثلاثة أمور: جمعه في صدره، وقرآنه بلسانه، وأن يبين له معانيه وأحكامه. فهذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم، وحفظ لهذا الوحي من أن يضيع منه شيء، وتخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحفزه حرصا على حفظ القرآن وعدم نسيان شيء منه. الله تكفل بذلك، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا خوف عليه حتى بعد الرسول إلى قيام الساعة، لا خوف على القرآن إن أحد يعتدي عليه أو يزيد فيها وينقص، لأن الله تكفل بحفظه إلى أن يشاء الله جل وعلا رفعه في آخر الزمان. ولذلك ما استطالت إليه أيدي الأعداء مع شدة بغضهم له، حرصهم على تلاعب بالقرآن، ما تركوا وسيلة إلا ويفضحها الله سبحانه وتعالى. وسيبقى هذا القرآن كما أنزله الله إلى أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان. أما الكتب السابقة فإن الله عهد بحفظها إلى علماء بني إسرائيل: استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظهم الله عليه فضيعوه، حرفوه، غيروه. أما هذا القرآن فلن تتطاول إليه يد بأي تغيير، لأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا من إعجاز هذا القرآن العظيم الذي هو المعجزة الخالدة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الباقية، المعجزة الباقية على مدى الدهر، تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كله من الله جل وعلا وعود صادقة حول هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله حجة على البشرية، على الجن والإنس، حجة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكل من بلغه القرآن وهو عربي فإنه حجة عليه، حجة عليه عند الله سبحانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا، ليس قبله كتاب يكذبه وليس بعده كتاب يكذبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولو كان هذا القرآن من كلام البشر أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام جبريل لتطرق إليه التغيير، ولكنه كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. الذي حفظه بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى نعمة على المؤمن وحجة على الكافر إلى أن تقوم الساعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.